انت اللي بتغنينا من فضلك بس يا رب، وانت اللي بتحمينا في الشدة وقت الكرب. انت اللي بتغنينا من فضلك بس يا رب، وانت اللي بتحمينا في الشدة وقت الكرب. انت اللي بتنصرنا في الدنيا سلم وحرب، انت اللي بتسترنا لو ارتكبنا ذنوب، وانت اللي بتجبرنا وتخلينا نتوب. انت اللي مقوينا، انت اللي منجينا، انت اللي بترضينا ورضينا بالمكتوب، وانت اللي في الاول وانت اللي في الاخر يا رب رب قلوب.